بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الخامس عشر من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم والقرآن العظيم واتقوا الله فتركوا ما هم عليه من نبذ كتاب الله واتباع كتب الشياطين لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أن ثواب الله تعالى خير مما هم فيه وقد علموا لكنه جهلهم لما تركوا العمل بالعلم والمعنى لأثيبوا من عند الله ما هو خير. وأوثرت الجملة الإسمية على الفعلية في جواب لو لما فيها من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها ولم يقل لمثوبة الله خير لأن المعنى لشيء من الثواب خير لهم وقيل لو بمعنى التمني كأنه قيل وليتهم آمنوا ثم ابتدأ لمثوبة من عند الله خير. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كان المسلمون يقولون لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا ألقى عليهم شيئا من العلم راعنا يا رسول الله، أي راقبنا وانتظرنا حتى نفهمه ونحفظه. وكانت اليهود كلمة يتسابون بها عبرانية أو سريانية وهي راعينا، فلما سمعوا بقول المؤمنين راعنا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه كما في سورة الحج أو محفوظا بالشهب عن الشياطين كما قال وحفظناها من كل شيطان رجيم كما في سورة الحجر. وهم أي الكفار عن آياتها عن الأدلة التي فيها كالشمس والقمر والنجوم معرضون غير متفكرين فيها فيؤمنون. وهو الذي خلق الليل لتسكنوا فيه والنهار لتتصرفوا فيه والشمس لتكون سراج النهار والقمر ليكون سراج الليل. كل التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أي كلهم والضمير للشمس والقمر، والمراد بهما جنس الطوالع وجمع جمع العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة في فلك عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الفلك السماء، والجمهور على أن الفلك موج مكفوف تحت الشمس تجري فيه الشمس والقمر والنجوم. وكل مبتدأ خبره يسبحون يسيرون أو يدورون، والجملة في محل النصب على الحال من الشمس والقمر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد البقاء الدائم أفإن مت بكسر الميم مدني وكوفي غير أبي بكر، فهم الخالدون. والفاء الأول لعطف جملة على جملة، والثاني لجزاء الشرطة، كانوا يقدرون أنه سيموت فنفى الله عنه الشماتة بهذا، أي قضى الله ألا يخلد في الدنيا بشر. أو ألا يخلد في الدنيا بشرا، والمطبوع ألا يخلد في الدنيا بشرا. أفإن مت أنت أيبقى هؤلاء، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم نختبركم، سمي ابتلاء وإن كان عالما بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم، لأنه في صورة الاختبار بالشر بالفقر والضر. والخير الغنى والنفع. فتنة مصدر مؤكد أو مؤكد لنبلوكم من غير لفظه، وإلينا ترجعون فننجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر والشكر. وعن ابن ذكوان ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك ما يتخذونك إلا هزوا. مفعول ثاني لي يتخذونك، نزلت في أبي جهل مر به النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضحك وقال هذا نبي بني عبد مناف، أهذا الذي يذكر يعيب آلهتكم. والذكر يكون بخير وبخلافه، فإن كان الذاكر صديقا فهو ثناء، وإن كان عدوا فذم. وهم بذكر الرحمن، أي بذكر الله في محل الحال، بمعنى معاينا مشاهدا، أي بمرأة منهم ومنظر، لعلهم يشهدون عليه بما سمع منه أو بما فعله، كأنهم كرهوا عقابه بلا بينة، أو يحضرون عقوبتنا له. فلما أحضروه قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال إبراهيم عليه السلام بل فعله، عن الكسائي أنه يقف عليه، أي فعله من فعله، وفيه حذف الفاعل وأنه لا يجوز، وجاز أن يكون الفعل مسندا إلى الفتى المذكور في قوله سمعنا فتى يذكرهم، أو إلى إبراهيم في قوله يا إبراهيم، ثم قال كبيرهم هذا، وهو مبتدأ وخبره، والأكثر على أنه لا وقف، والفاعل كبيرهم وهذا وصف أو بدل، ونسب الفعل إلى كبيرهم أو نسب الفعل إلى كبيرهم، وقصد تقاريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي تبكيتا لهم وإلزاما للحجة عليهم، لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح علموا عجز كبيرهم وأنه لا يصلح إلها، وهذا كما قال لك صاحبك وقد كتبت كتابا بخط رشيق، أأنت كتبت هذا وصاحبك أمي؟ فقلت له بل كتبته أنت. كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك وإثباته للأمي، لأن إثباته للعاجز منكما والأمر دائر بينكما استهزاء به وإثبات للقادر. ويمكن أن يقال غاضته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفى، وكان غيظ كبيرها أشلا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، كما في سورة هود عليه السلام. ولا يجوز نصبه استثناء، لأن الجمع إذا كان منكرا لا يجوز أن يستثنى منه عند المحققين، لأنه لا عموم له، بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء. والمعنى لو كان يدبر أمر السماوات والأرض آلهة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا لخربتا لوجود التمانع، وقد قررناه في أصول الكلام. ثم نزه ذاته فقال فسبحان الله رب العرش عما يصفون. من الولد والشريك لا يسأل عما يفعل، لأنه المالك على الحقيقة، ولو اعترض على السلطان بعض عبيده مع وجود التجانس وجواز الخطأ عليه وعدم الملك الحقيقي لاستقبح ذلك وعد سفها. فمن هو مالك الملوك ورب الأرباب وفعله صواب كله أولى بألا يعترض عليه. وهم يسألون، لأنهم مملوكون خطاؤون، فما أخلقهم بأن يقال لهم لما فعلتم في كل شيء فعلوه، وقيل وهم يسألون يرجع إلى المسيح والملائكة، أي هم مسؤولون، فكيف يكونون آلهة؟ والألوهية تنافي الجنسية والمسؤولية، الجنسية وضمن قوسين في الحاشية واحد من المطبوع، أتابع بعون الله عز وجل. أم اتخذوا من دونه آلهة، الإعادة لزيادة الإفادة، فالأول للإنكار من حيث العقل والثاني من حيث النقل، أي وصفتم الله تعالى بأن يكون له شريك، فقيل لمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قل هاتوا برهانكم، حجتكم على ذلك، وذا عقلي وهو يأباه كما مر، أو نقلي وهو الوحي وهو أيضا يأباه، فإنكم لا تجدون كتابا من الكتب السماوية إلا وفيه توحيده وتنزيهه عن الأنداد. هذا أي القرآن ذكر من معي، يعني أمته، وذكر من قبلي، يعني أمم الأنبياء من قبلي، وهو وارد في توحيد الله عز وجل ونفي الشركاء عنه. معي يعني بفتح الياء حفص، فلما لم يمتنعوا عن كفرهم أضرب عنهم فقال بل أكثرهم لا يعلمون الحق، بل أكثرهم لا يعلمون الحق، أي القرآن، وهو نصب بيعلمون، وقرئ الحق أي برفع القاف، أي هو الحق، فهم لأجل ذلك معرضون عن النظر فيما يجب عليهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه كوفي غير أبي بكر وحماد أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وحدوني، فهذه الآية مقررة لما سبقها من آية التوحيد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله، فنزه ذاته عن ذلك، ثم أخبر عنهم بأنهم عباد بقوله بل عباد مكرمون، أي بل هم عباد مكرمون مشرفون مقربون، ليسوا بأولاد، إذ العبودية تنافي الولادة. لا يسبقونه بالقول، لا يسبقونه بالقول، أي بقولهم، فأنيبت اللام مناب الإضافة، والمعنى أنهم يتبعون قوله، فلا يسبق قولهم قوله، ولا يتقدمون قوله بقولهم. وهم بأمره يعملون، أي كما قال، أو أعيد، أي كما أن قولهم تابع لقوله، فعملهم أيضا مبني على أمره، لا يعملون عملا لم يؤمروا به. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما قدموا وأخروا من أعمالهم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله تعالى عنه، أو قال لا إله إلا الله، وهم من خشيته مشفقون، خائفون. ومن يقول منهم من الملائكة إني إله من دون الله سبحانه وتعالى، إني يعني إني أقصد بفتح الياء مدني وأبو عمرو، فذلك مبتدأ، أي فذلك القائل خبره، نجزيه جهنم، وهما جواب الشرط، كذلك نجزي الظالمين، الكافرين الذين وضعوا الإلهية في غير موضعها، وهذا على سبيل الفرض والتمثيل لتحقق عصمتهم. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وقتادة والضحاك قد تحقق الوعيد في إبليس، فإنه ادعى الإلهية لنفسه ودعا إلى طاعة نفسه وعبادته، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وشرف وعظم على سيدنا محمد، وصلى الله تبارك وتعالى على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلما ذكر الله الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.